فقال اي مسكين زي حالتنا اليومين دولت يعني اذا اكتوا كده اقول له سمح الله بتاع والكلام ده كله وفرحان اخذ بالك ايه شو بقى الاجابة الجبارة اللي خلي الانسان يبكي دم من فرط الادب قال يرحمك الله انما نحن متفاوتون في الجهل لمن الى من الشافعي يعني لو واحد يعني نحن فرط الجهل يعني الامام الشافعي يقول الرجل الجاهل ده هو انا جاهل وانت جاهل بس ايه جاهلي اخف من جهلك شوية انا بحب دايما اقول المقولة ديت علشان ابن الاخوة تعلم ان الادب ده حاجة كبيرة جدا حاجة عظيمة والادب ده هو احسن من العلم الادب ده هو احسن من العلم لان اللي يؤتى الادب يؤتى العلم واللي يحرم الادب يشقى بالعلم انتبه معي اللي يؤتى الادب يؤتى العلم تجد واحد عام بسيط ما شاء الله يتكلم بكلام مين علمه هذا الكلام هو الله والكلام ده يعني بشوفه بعلم ناس بسطاء جدا بسطاء جدا وجايين علشان يقعدوا يسمعون وبعدين يحصل حوار انا بستفيد منه والنبي رفع سند العمل الناس العوام ده هم احيانا انا استفيد منهم بعض المعاني خد بالك انا استفيد منهم بعض المعاني يبقى هو جاي عشان يتعلم واخد بالك ازاي بس يقول بعض الكلام ممكن يكون الكلام ده ربنا عز وجل اقذفه في قلبه او اجراه على لسانه او ما الى ذلك خد بالك ازاي فعلمه ربه سبحانه وتعالى هو ربما مش عارف هو بيقول ايه لكن انا عارف هو بيقول ايه لكن الذي لا يتأدب يشقى بعلم يشقى بعلم فما أحرانا أن نتعلم للعلم الأدب ما أحرانا أن نتعلم للعلم الأدب ليس العلم اللي هو كتاب وذكري ونحفظ ده كلام كله جيد حلو كويس ولكن لابد أن تتعلم للعلم الأدب حتى لا تشقى بهذا العلم فإن الآفات لا تصيب الناس قدر ما تصيب العالم البلاوي القلبية أكثر صنف بيصيبه هو العالم يعني قلت لواحد جاهل مثلا انت ايه الحلاوة دي وايه الفهم ده فهم ما حصلش علم ما حصلش انت الراجل العام ده مش هتأثر بالكلام ده ليه بقى يعرف انت بتبكش عليه واخد بالك ازاي لكن مين اللي ممكن يصدقك العاد ممكن أفعى بالفعل أنا بالفعل كده بالك إزاي ممكن يقول كده بالفعل يا إخواني احذروا هذه الأشياء احذروا هذه الأشياء سؤال لطيف ونجعله آخر هذا المجلس إن شاء الله على لقاء نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه وأن يدفع عنا السوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله علمنا أن هؤلاء الذين يأتون بالشرك عند السيد البدوي نعذرهم بالجهل فما عذر أحمد عمر هاشم في قوله في قناة الجزيرة هذا حجيجك يا بدوي هذا حجيجك يا بدوي الكلام ده حصل بالفعل ولا صاحب السؤال يعني الكلام ده شافه بنفسه يسمعه بنفسه ولا يخفى له أنا أعرف أن الرجل فيه نزعات صوفية لكن هو قال هذا الكلام صاحب السؤال والثقة من الهولف شافوا ولا برا الثقة الهولف هو على اي حال التأول العذر لا يكون بالجهل ولكن يكون بالجهل وبالخطأ وبالتأويل وبالنسيان وبالإكراه دي كلها بيسموها العوارض الأهلية بيسموها ليه؟ العوارض الأهلية العوارض الأهلية أي صاحبها أهليته بتكون ناقصة وبالتالي أحكام التكليف لا تجرى عليه خد بالك إزاي؟ مثلا واحد ماسك طوبة بيحدد بقى مثلا كلب وعشان قدر ربنا واحد راكب عجلة راح جاله راح يتنيه في دماغه وراح تموته أخذ بالك ازاي اذا هذا الرجل لم يقصد اذا هذا قتل خطأ اذا لا يجرى عليه حكم القتل ولكن يخفف عنه ذلك الحكم لان اهليته في القصد لم تكن موجودة أهليته في الحظ لم تكن موجود، يبقى بالتالي الأحكام التي تناسب القبض لا تناسبه، يبقى هناك حكم أخف من حكم القبض. فإذا كان حكم القبض إنه يقتل يبقى إيه؟ لا يقتل، يبقى فيه الإيه؟ الدية بقى. مش الحال؟ ومش هو اللي يدفع ده من جيبه، لا، فقرايبه يتلموا مع بعض كده ويشاركوه في دفع هذه الدية لأنه ما كانش قاصد، يبقى الناس يشاركوا من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك بالنسبة للتأويل أو التأويل، التأويل هو نوع من الاجتهاد، كلام في المسألة من قبل وقلت الاجتهاد ده هو قد يكون يعني لمسوق وقد يكون من غير مسوق، فإن كان الاجتهاد من غير مسوق يبقى هذا يعني قرمطة وزندقة، يبقى قرمطة وزندقة. أما إذا كان لمسوق فننظر في هذا المسوق هل هو معتبر أم غير معتبر، إن كان معتبرا إذن هذا اجتهاد مقبول وصاحبه مأجور، أما إذا كان غير معتبر فهو من جنس الدليل المرجوح، من جنس الدليل المرجوح يبقى صاحبه هذا له أجر واحد، صاحبه له أجر واحد. وأظن أن هؤلاء الناس يعني معذورون بالتأويل، بالتأويل غير السائر، بالتأويل غير ليه السائر، مش بتأويل السائر، بالتأويل غير السائر لنصوص من القرآن ومن الحديث استدلوا بها على ما ذهبوا إليه، وهذه النصوص إما أن تكون نصوص صحيحة لم يفهموها على وجهها، أو تكون هذه النصوص ضعيفة لا تقوم بها حج. نضرب أمثلة بسيطة على ذلك حتى لا نصيب. في قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قالوا بأن هذا سياق شرط، ولو أنهم إذ شرط في كل الجوانب شرط. نمرة اثنين قالوا بأن الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، نكرات إما من حيث الزمن وإما من حيث الحدث، حدث ذات نفسه. لما نقول أكل أو أكل، طيب لما نقول أكل هي أكل في الزمن الماضي، بس الزمن الماضي قد يكون منذ ساعة، قد يكون منذ ساعتين، قد يكون منذ ثلاث ساعات، قد يكون منذ يوم، قد يكون منذ أسبوع، قد يكون منذ شهر. إذا دلالة المضي دلالة غير محددة. أنت بس معي، أنا ما هتخلونا نخش بقى يعني إيه في حاجة تانية، بس هي كلمتين صغيرين كده. دلالة الماضي دلالة غير محددة، بالرغم هي أصلا دلالة اسمها دلالة الماضي، والفعل الماضي ومضارع وأمر ومش عارف إيه، لكن دلالة الماضي حقيقتها عند التأمل دلالة غير محددة، ولكنها دلالة إيه؟ عامة مطلقة. ولذلك بنقول من حيث الايه؟ من حيث الزمن الفعل دلالته عامة. طيب من حيث، من حيث الحدث، من حيث الحدث اللي هو الفعل او القائم بالفعل، من حيث الجهتين برضه سيدل على معين. فاكل، اكل احمد ولا محمد ولا علي ولا عبد الرحمن ولا ولا ولا، يبقى من حيث القائم بالحدث غير محدد، ومن حيث حقيقة الحدث غير محدد. أكل الأرز ولا المحش ولا اللحم ولا الفول ولا الطعمية ولا إيه ولا إيه ولا إيه، يبقى إذن الفعل الدلالة بتاعته لا تدل على معين من كل الاتجاهات، مش الحال يا أخوانا؟ ولذلك بيقولوا إن الفعل نكرة، دي معنى كلامهم كلام الأصوليين إن الفعل إيه نكرة. يبقى الفعل نكرة يعني إيه؟ يعني لا يدل على معين لا من جهة الحدث ولا من جهة الايه الزمن، من جهة الحدث لا في حقيقته ولا في القائم به، ولذلك قالوا ان الافعال ايه نكرة. طيب نمرة اثنين، يعني نمرة واحد ان السياق ده سياق شرط، نمرة اثنين الافعال ايه نكرات، نمرة ثلاثة ان النكرات في سياق الشرط تدل على ايه على العموم، يدل على العموم سواء العموم الزماني او العموم الايه الحدثي، العموم الزماني او العموم الحدثي. العموم اللي متعلق بالزمن او العموم اللي متعلق بالايه بالحدث. طيب دي كلام اصولي لغوي. روحوا نطبقين الكلام ده على الارض الواقع بقى. طب تعالى بقى يا سيدي بقى، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ولو انهم يا محمد ظلموا انفسهم، لو الناس يا محمد ظلموا انفسهم جاءوك، طبعا خلاص ده فعل يدل على العموم، جاءوك في اي وقت في اي زمن، سواء انت موجود مش موجود، حي مش حي، في السعوديه في هنا ولا هناك، جاءوك في اي وقت. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله رحيم. هذا دلاله على انه يجوز الاستغاثه والتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام بنص الايه. انا ما كنتش عايز اخد في المثال ديت لان ممكن بعض الاخوه تقتنع بالشبهه، فهضطر انا ارد على الشبهه، يبقى دخلنا مسألة طويلة. فانا عاوز بس ابين الاخ اللي اقول طب هو فين العذر بتاعه، ابين لك ان الناس ديت ممكن بالفعل يكون وصلت لما وصلت اليه من نتيجة ايه علم برضه، وان كان علم غير ايه غير صحيح، بس هم معذورون فيما وصلوا اليه، هم معذورون فيما وصلوا اليه. طبعا الرد على الشبهه ديت ميال نمرة واحد، هنجيب لكم من كلامكم انتم ان العموم لا يستند درجته من وقوع النكرة في السياق. ولكن طبعا الاخ محمد طبعا يعني تقدر تقول الكلام ده يا اخ محمد ولولني. طيب حتى معلش الجزئيات ديت انا بدرسها لطلبة عندنا في الكلية، يعني دلوقتي بتصور نفسي بقى في محاضرة دلوقتي وقاعد بقى ايه اشتغل بقى، لكن كلام بسيط ان النكرة لا تستند عمومها من وقوعها في السياق، ولكن تستند عمومها من قرائن ثانية، من قرائن ثانية موجودة في السياق ولكن مش هي السياق. خد بالك ازاي؟ زي ايه مثلا؟ برضك اقول مثال اللي انا قلته اكثر من مرة لطلب عندي، لما اقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار ابي سفيان فهو امن، من هنا الشرطي ودخل فعل، فهذا دلالة على العموم، اي من دخل دار ابي سفيان في اي وقت فهو امن، ليلا او نهارا في اي ساعة من ساعة او النهار، اذا هذا عموم. خد بالك ازاي؟ هذا عموم. هل العموم مرتبط قائم لان دي نكرة في السياق في سياق الشرط؟ الجماعة الرسول قالوا كم، لكن انا بميل اللي النكرة ان العموم هنا لان ماهيات وحدات السياق تدل على ذلك، مش ان السياق يعني مش ان هي يعني قاعدة ثابتة ان اي نكرة داخل سياق الشرط تدل على العموم، لا، لان جزئيات السياق هي بقرائنها تدل على ذلك. دي دليل ايه؟ لو قلت من ذبح بقرة رضي الله عنه، من ذبح بقرة رضي الله عنه، بقرة ايه نكر، ومن هنا ايه شرط. بكلام الاصوليين ان النكر سياق شرط دل على العموم، اذا الرضا لن يكون الا بعد مذبح ايه كل البقر، يبقى كل البقر في امريكا واستراليا والهند ومصر وجنوب افريقيا، كل جنس البقر في العالم لابد تذبح عشان ربنا يرضى عنه. ده بدلالة الايه؟ دلالة النكرة في سياق الشرط دل على العموم. لكن القول ان هناك قرائن التي تحمل على العموم، والقرائن دي موضوعة في قلب السياق، موضوعة في قلب الايه؟ السياق. بدليل الاصوليين قالوا النكرة في سياق الاثبات تدل على الاطلاق. خد بالك ازاي؟ وبعدين في نوع من انواع السياقات الثبوتية، في بعض انواع السياقات الثبوتية وجدوا ان هي ما بتدلش على الاطلاق، بتدل على العموم، فراحوا عاملين السياق لوحده وسموه سياق الامتنان، فقالوا ان النكرة في سياق الامتنان تدل على العموم. طب ما هو سياق الامتنان سياق ثبوت، سياق ثبوت. طبعا الكلام ده انا بناقش مين؟ بناقش مهم، مش بناقش كنت، يعني كلام بناقش مهم مش انت، خد بالك ازاي؟ بس سياق الامتنان سياق ثبوت، فما الفرق بين هذا وذاك؟ فلو سلمتم بديت سلموا بديت، ولو انكرتم بديت تنكروا بديت، يبقى الاثنين ايه؟ متسلسلين مع بعض. خد بالك ازاي؟ يبقى القول الأول إن دلالة العموم مش متعلقة بوقوع النكرة بقدر ما هي متعلقة بوجود القرائن التي تحف السياق. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية عن كلمتين بساط وأسهل من دولة، إن ده هو في سياق من المنافقين، كلام ده في شأن المنافقين، في شأن المنافقين بدليل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. بالك إزاي؟ إذن دي في سياق المنافقين، في سياق المنافقين. فطالما في سياق المنافقين، من الذي يعرف المنافقين؟ من يعرف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا درجة عرف المنافقين، لكن من اللي يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي يتوب منهم يا محمد، لأن ربنا عز وجل أثبت أن بعض المنافقين ممكن يتوب، ممكن يتوب، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، نعذب طائفة. فهذا دليل إن هناك طائفة من المنافقين تتوب إلى الله ويقبل الله تعالى توبتها، ويقبل الله تعالى توبتها. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فدل ذلك هناك طائفة من المنافقين تتوب إلى الله تعالى. فيا محمد، إن جاءك أحد من هؤلاء المنافقين الذين تعرفهم فاستغفروك، الاستغفار معنى طلب المغفرة، الاستغفار معنى طلب المغفرة، فاستغفروك أي طلبوا أن تغفر لهم، ودي موجود. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولا لا خد بالك إزاي، يعني يكون المنافق معلوما لدى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه فيقول يا رسول الله استغفر لي، أي أدعو الله أن يغفر لي، واغفر لي يا رسول الله، يعني اغفر لي محاولتي قتلك، إنه محاول يقتل صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فاغفر لي هذه المحاولة وادعو الله أن يغفر لي. مش الحال؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالنفاق جاءوك يا رسولنا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تعالى الرحيم. إذا الآن كده اتحلت ما اتحلتش؟ اتحلت ما اتحلتش؟ اتحل. إذا فيه سياق، إذا فيه رد الأولاني، رد يناسب قولهم، يعني اللي هو يعني اللي هم بيحتجوا باللغة والأصول، بس نرد عليهم بالإيه؟ باللغة والأصول. واخد بالك إزاي؟ والقول الثاني هو قول المفسرين الذي يراعي السياق العام. بالله عليك يا ابن الحلال، أدي شبهة واحدة بس، شبهة واحدة، لو تعرضنا بقى كل الشبهة بقى يعني حلين في المثال دي. ويمكن يبقى ده مثال لدليل صحيح أساء فهمه، ولما أساء فهمه بمزاجهم ولا برضك لهم يعني جهدهم واجتهادهم وفهمهم وكده، واخد بالك إزاي؟ حاجة قد يكون دليل وضعيف. قال الفريد حرموا علينا يعني توسل ليه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم او اولاده، لان سيد البلدي ده من اولاد النبي عليه الصلاة والسلام، والاولاد الواحد زيه بالضبط، يعني اولاد الواحد زيه بالضبط. وربنا سبحانه وتعالى جعل يعني توبة آدم إن لما توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم آدم توسل بنبي محمد، يقول لك كان ده موجود في الحديث. إزاي؟ يقول لك أخرج الإمام الحاكم في المستدرك، بالك إزاي؟ أن آدم عليه السلام لما أخطأ خطيئته قال أي ربي إني أتوسل إليك بنبيك محمد أن تغفر لي، عند الحاكم. فقال الله الجليل يا آدم وكيف عرفت أن لي عبدا اسمه محمد؟ إذا أنت عرفت أن لي عبد اسمه محمد، شو بقى آدم بقى المصلح ده نوصل حاجة بتاعه؟ قال يا رب نظرت إلى قوائم العرش فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الناس إليه. قال يا آدم قد غفرت لك. يبقى آدم توسل بمن؟ بالنفس وصدق. يبقى آدم يبقى النفس صلى المخلوق قبل مين؟ قبل آدم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق قبل آدم حتى على الأقل. يبقى كان نور، كان ما كانش موجود جسد، وما كان إيه بقى؟ كان نور. يبقى آدم ذات نفسه مخلوق من النور. النبي عليه الصلاة والسلام شو بقى الكلام بيجي إزاي؟ يبقى إذن الذرية دي كلها من ذرية آدم، وآدم من نور النبي عليه الصلاة والسلام، وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام برضك من نور زي ما النبي صلى من نور. واخد بالك إزاي؟ يبقى زي ما آدم توسل بالنبي اللي هو النور، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من نور، فلما نحن توسل بهم برضك بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من نور، وسيد البلد برضك من أولاد آدم برضك يتوسل به، وهكذا. أظن بعد المسألة دي كلها نعرف إن الناس دي ناس معذورة، ولكن ليس بالجهل، ولكن بماذا؟ بالتأويل. ونسأل الله تعالى أن يغفر لأيدينا وأن يسامحنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمو صدرك معنا. معلش عليهم قال ده المرة جاء بقى ليه الحاكم معلقش عليك دي العادة كم دي في المحلات العادة كم دي ما دي كم دي دي جاهل واحد دي طبعا والخوال كان معروف وزر بتاعهم بحنا اللواء لما أخطأ ذمة المقام اللي توضأ عن صغر وضوء ثم تقول لك أدان أدان لماذا أربعة أئمة فقط؟ ولم يجتمع فيه على شيء. الأئمة ليسوا يعني دي أربعة أئمة الإسلام ما شاء الله يعني من الكثرة، بحيث لا يحصرهم خاصر ولا يعدهم عاد، يعني كثرة كثيرة جدا. ولكن اشتهر منهم أربعة أئمة لأن تلاميذهم هم الذين شهروا علمهم، ليس لأنهم أئمة ومن سواهم ليسوا بأئمة أبدا. الإمام أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا. والعجيب أن هؤلاء الأئمة لهم مناهج بمجموعها يكتمل المنهج المعرفي بإذن الله. أما أحدهم هو أبو حنيفة عليه رحمة الله، فقد كان يميل إلى الرأي، أي إلى إعمال الناحية العقلية، كان يميل إلى مسألة الرأي، وكان معذورا في ذلك. سبب عذره أنه كان في العراق، وكان في عصره قالت السوء وانتشرت البدعة، فكان يخاف أن يقبل الحديث إلا إذا أمن طريقه، وبالتالي كان يهتم بما يفضي إليه عقله أكثر مما كان يأتيه من الأخبار. ليس طعنا في الأخبار، ولكن طعنا في الطرق التي تصل هذه الأخبار. أما جانب الرأي من الأصوليون، ليس معنى ذلك أنه هون من قيمة الحديث وأنه همش النص أبدا، ولكن المسألة باختصار أن ذلك الوقت كثير من الناس كان يرون الأحاديث وكان تغلب عليهم الأهواء والبدع، وبالتالي كان بالجانب الاستنباطي مع النص، يعني كان يهتم بالنص مع الاستنباط منه. وهذا صنيع الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد عليهما رحمة الله. وكان هناك من يعظم الحديث تعظيما شديدا ويجعل الحديث هو تقيه نفسه، مثل الإمام مالك عليه رحمه الله وكذلك صنيع الإمام أحمد. إذن بتكامل هؤلاء الأربعة بيكتمل المنهج المعرفي، بيكتمل المنهج المعرفي، وباتفاقهم بإذن الله تعالى يكون الحق، وباتفاقهم بإذن الله تعالى يكون الإيه؟ يكون الحق. فالإمام أحمد من هو في حديثه، والإمام الشافعي من هو في فقهه، والإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله من هو في استنباطه وخلوصه إلى القضايا برأيه وحجته. بتكامل هؤلاء الأربعة يكون الحق بإذن الله تعالى. لا يعني وجود الأربعة أنهم أفضل الناس في العلم أبدا، وهناك الليث بن سعد كان أفقه من مالك، والأوزاعي كذلك كان أفقه من مالك، وقيل أوزاعي كان أفقه من الشافعي، أوزاعي كان أفقه من الشافعي، والليث كان أفقه من مالك، ولكن ضيعه تلاميذه، ولئما ضيعهم ليه؟ التلاميذ ضيعوهم. إزاي؟ ما كانوش بيسمع المهم. الإمام الشافعي كان يتكلم لو كح كحة، وهنا تنحنح الإمام الشافعي مثلا. إذا كل حاجة بيكتبوها الإمام بتاعهم، واخد بالك إزاي؟ لدرجة إن أبو حنيفة قال لتلميذه يوسف: يا أبا يوسف ويحك، لا تكتب كل ما أقول. مع ذلك الأمة إيه؟ كان كل حاجة بيقولوها بإيه؟ تكتب. يا أبا يوسف ويحك، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. إذا هؤلاء الأئمة كانت لهم تلاميذ يكتبون علمهم وينشرون فقههم، أما غيرهم من الأئمة فضيعهم إيه؟ تلاميذهم. طبعا نحن الحمد لله لو كنا في زمن الأئمة لضيعنا أجدع إمام، يعني احنا كده لو كنا زمن الأئمة أجدع إمام كنا نضيعه بفضل الله تعالى. ولا أنتوا رأيكم إيه؟ مش انا اللي رايكم ايه؟ طبعا ايه يعني انا بتكلم، انا معكم مش انتم بس، يعني انا معكم في الموضوع. احكي لكم عن في هناك شيخ مكمل بالفعل حصل، كان ده كان موجود في الثلاثينات في القاهره. الراجل ده يعني ما شاء الله أهل القاهرة كلهم بقى بيتفقوا حوليه ويستفتوا ويسألوه بتاعه ما إلى ذلك، فأراد إن هو يستخرب أبوه، يحكي له في قلبه كده. ما أحيانا الإنسان قد يصيبه هوى أو ظلم نفسه، فأراد يستخرب أبوه، فيجوا يقولوا له: مين علمك العلم ده؟ يقول: أبي. وأبوه راجل فلاح جاهز قد يفسد الغيث، فقد لك إزاي؟ ماليش دعوة بالعلم ولا بالقصص، وبيصح الفتح بالعكس، يعني أبوه بيصح الفتح بالعكس. من علامه كم ده مولانا؟ أبي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن أبي رجح الوجه الفلاني. وهذه المسألة زاد الخلاف فيها عدة أقوال، وهذه المسألة حررها أبي تحريرا نفيسا فريدا، فقال رضي الله عنه كذا وكذا وكذا. طبعا الناس اتلوح، عاوز أشوف مين أبوه بقى العالم العلامة ده والبحر الفهم. راح البلد، طبعا أبوه جاهز بالفاس وهم بهدلة، قال له: تعالى يا رب، أنا دلوقتي حصل كذا كذا في القاهرة وعاوز أكتدي معه. يا ابن أنت عارف أنا بصح الفتحة بالعافية، تعاوز تنصحني يا ابني؟ قال له: بنا أقول لك حاجة، هتلبس الجبة والأقبان وهطابة صورتين ثلاثة بعد الفتحة وهطلق الناس، وقبلت إزاي؟ اللي موس ايدك ما تنزلش ايدك، سيبه موس ايدك. قال له: دي سهلة. بالك ازاي؟ ايه تاني؟ قال له بعد كده يسألوك اي مسألة يسألوك فيها تقول: تنازع فيها العلماء على قولين، تنازع فيها العلماء على قولين، لان هم ما اتفقوش في حاجة ابدا. بالك ازاي؟ المهم بعد كده بالفعل، فأول ما دخل هو بقى إلى أبو بقى ناس كلها قامت انتباه، وكلهم قالوا على أبوه، يبوس اللي بوس في إيده واللي في رجله واللي بتاع شتبنا وشكنا وكده، وبدأ يصلي الناس وقرا الصور بتاعت لأنه طبعا قاعد حفظها له بقاله أسبوع. وبعدين في الآخر بقى قعد بقى كرسي كبير والناس كلهم تحت بقى، ما يقول فضيلة الشيخ في المرأة إذا أراد أن تقرأ القرآن أو تمس مفاتيحه؟ هذه المسألة تنازع فيها العلماء على قولين، وبالفعل. طيب ما تقول، ما يقول فضيلتكم في من نسي التسمية عند الوضوء؟ تنازع فيها العلماء على قولين، بالفعل. ما يقول فضيلتكم في من طلق زوجته وحق؟ تنازع فيها العلماء على قولين، بالفعل. كل المسائل بالفعل على قولين قولين. طبعا ممكن يكون فيها كذا ثلاثة وكذا، بس على اثنين رضا. فواحد بقى قال لا، كل حاجة على قولين على قولين، مفيش مرة ثلاثة واربعة. فقال له بقى ما يقول فضيلة الإمام في من شك في وجود الله، في من شك في وجود الله؟ قال هذه المسألة تنازع الناس فيها على قولين. طبعا هنا انبرى لابنه بقى، قال يقصد أبي رضي الله عنه أن الناس المؤمنين والملاحدة، أما المؤمنون فقد أثبتوا وحدانية الله، وأما الملاحدة فإنهم كذا. أخذ إيه بعد أن يفسر بعد وطلع أبوه منين؟ من الصخدورة دي. فالمشكلة هنا الناس العامة، لا ينبغي للفقيه أن يجعل العامة في هذا المعترك من الخلافات. لذلك شيخ الإسلام الكامل أحمد اللي درس له هذا الكتاب ما شاء الله عليه، بعض الفتاوى تجد الفتوى عبارة عن سطر، فتوى سطر، ونفس الفتوى في مقام آخر تجدها مثلا عبارة عن 3-4 صفحات، ونفس الفتوى في مقام آخر ممكن 90 سطر. إزاي الكلام ده؟ فتوى سطر أو سطرين، ومرة يبسطها ومرة يبسطها ببحث طويل. إزاي الكلام ده؟ المسألة على قدر الإيه؟ على قدر السائل، على قدر السائل. فلو كان السائل عاميا تكون الفتوى تناسبه، تكون الفتوى تناسبه، بقولش هذه المسألة تنازع فيها عدة أقوال، القول الأول ودلته كذا وكذا وكذا وكذا، والقول الثاني كذا وكذا وكذا وكذا، وتحقيق هذه المسألة إن رأي القول الأول، أما الحديث الأول ففيه فلان، قال فيه فلان كذا كذا، وقال فيه فلان كذا كذا كذا. يعني ذكرني وإحنا كنا صغيرين لما كنا بقى ماتين كده حاميين، فكانت مسألة القنوت والله لسه أذكرها كالآن. فجبنا لي الأوتار في الشوكاني وقرأنا نصحة إيه القنوت فيه، وقال فلان كذا كذا، ورد عليه فلان كذا، وقال فلان. فكان أحد الحاضرين ربنا ينتهي منكم وضع في المحنة، والله العظيم والله فكرها لسه الآن غير بسيط جدا، ربنا ينتهي منكم وقعت دماغك وخوتوني، فهمت كيف عايزين تقولوا ايه؟ ما هو بحث طويل في نهي الاوتار في نهي القنوت، واحنا بقى عاوزين بقى ان احنا ايه نظهر الحق بقى، لابد من اظهار الحق واظهار العلم، واخد بالك ازاي؟ ولما يتكلم الناس بقى بالايه؟ بالالغاز والاحاجي والخلافات والتحريرات، يبقى احنا كده ايه؟ طالبة علم بقى، واخد بالك ازاي؟ الفقيه الذي يعطي الناس ما يحتاجون اليه، مش الفقير اللي هو يعوج رقبة الناس والوحة، لا. وبالك ازاي؟ ادي كلام الناس المتطاع. فهو بالنسبة للناس العامة نعطيهم القدر الذي يناسبهم دون تفصيل ولا تطويل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب في العقيدة حقيقة هناك كتاب يعني أنا أحبه جدا وبعتز به، وربما لأنه من أوائل الكتب التي قرأتها، هو كتاب معارف القبول لحافظ ابن أحمد حكمي. هذا كتاب مبارك ونافع، وعلى فكرة مؤلفه مات دون 30 عليه رحمة الله، يعني مات في 30 من عمره، وهو كتاب به حشد هائل ربما لا تجد له نظيرا في أي كتاب آخر من الكتب المتأخرة، مع سهولة في العبارة واعتقاد سلفي صحيح، سهولة في العبارة، بسط واسع، ويمكن لأي أخ بفضل الله أنه يقرأ فيه دون أن يجد عناء بإذن الله تعالى. وفي ناس استقاموا على سنته، كانت هنا في نسخ محققة ونص غير مخطط، والمخطط برضه تخطط كثير. التفسير لعل من أيسر التفسير بأوجهها وأسهلها وألتقى بالمعتقد الثلاثي تفسير الشيخ ناصر السعد، فهو تفسير سهل في مجلد واحد كبير، وأيضا تفسير بتاع الشيخ ناصر الجزائري، ولكن أنا أقول ألتقها يعني إيه، ألتقها للمعتقد الثلاثي، لأن أنا بحب أن يكون الكتب كلها بيخدم بعضها بعض في إبراز المنهجية الثلاثية عندك دين الله تبارك وتعالى. هو كتاب سهل بسيط ويعني غير ملغز ويسير بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الثق ثق السنة للشيخ كتاب حقيقة، هذا الكتاب من أروع ما كتب في الفقه لا سيما في الفترة المتأخرة، كتاب سهل عبارة، حسن التبويب، جيد النظام، لولا ما فيه من بعض الأحاديث الواهية وبعض الأشياء التي جاء في الآخر، ولكن عندنا عملان، العمل الأول عمل الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة، وهناك نسخة لابنه أثبت عليها بعض التحريرات والتحقيقات على نسخة أبيه. ففقه السنة مع خدمة هذا الكتاب يعتبر جيد بإذن الله تعالى في ذلك، بالإضافة أنه هو في المسائل العصرية لسيامة مسائل الأموال ومسائل المواريث ومسائل الايه الشؤون الاسريه زي النكاح والعده والمتعه والمهر وحده كلها في اسلوب عصري جميل يعني يمتد باذن الله تعالى. بالنسبه للسيره من الكتب الجيده حقيقه كتاب انا بقول الحاجات اللي انا استفدت منه حقيقه، أحسن كتاب استفدت فيه في السيرة هو فقه السيرة للبوط للبصور محمد سعيد البوط، لولا ما فيه أيضا من الأحاديث والأفكار الواهية. وقد قام الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله بالتعليق على هذا الكتاب في رسالة منفصلة، فمن استطاع أن يعثر على الكتاب وعلى هذا الرد معهما ويضيف هذا إلى هذا لكان هذا جيدا. ثم بعد ذلك لو في هناك الوقفات التربوية لأخينا أحمد فريد لكان ذلك يعني بركة متممة من خير الموت. وعلى فكرة الدكتور محمد سيد البوطي من الإخوان، وهذا يدل أننا لا نتعصب لأحد، لا نتعصب لأحد ولا ضد أحد، فالخير نبتغيه، الخير نبتغيه، ونقول هذا الكتاب كتاب جيد إلا أن فيه معاني فاسدة مثل معنى التوسل والتبرك والحق من منهج من الثلاثية ومسألة التقليد، فهذه كلها أفكار فاسدة موجودة في الكتاب، وفيها أحاديث واهية ضعيفة ومنكرة وأغلاط. هذه المعاني كلها وهذه الأحاديث كلها قام الشيخ الألباني عليه رحمة الله بتحقيقها وتحريرها والرد عليه فيها، فالجمع بين الكتاب وبين الرسالة هذا أمر جيد بإذن الله تعالى. أجر المسيح الدجال وما علاقته بمثلث التنين أو برمودا. المسيح الدجال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بحر المشرق، في بحر المشرق، جزيرة في بحر المشرق، ولكن يا ترى ما هي هذه الجزيرة وما بحر المشرق؟ هذا كلام لا ينبغي الخوض فيه. يقول لك حضرات الأقمار الصناعية والمكوكات الفضائية والأتوبيسات الفضائية بتلف في العالم ومن كثرتها بيخبطوا بعض في السماء، ورغم ذلك ما شافوش حاجة، لا شافوا جزيرة المسيح الدجال والبحر المشرق ولا شافوا حاجة، ولو كانوا ناس أي حاجة شافوها ولمحوها ودرسوها. يعني قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، نحن لازلنا في هذه الأيام العلم يكتشف في جسدنا أشياء كانت مجهولة شرى ولا أهل. فلا ينبغي أن احنا نغتر بعلمنا ونقول أن احنا أخطنا بكل شيء علم، ولكن هذا لم ينبغي أن احنا نسلم به. والحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تميم الداري أن خاطم تميم الداري كان مع ناس العرب في سفينة في بحر المشرق إذ هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأ إلى جزيرة إلى تمام الخليج. بالفعل كما كان مظبوط، يعني في هناك مناطق موجودة في البحر لا تقربها لا البواخر ولا الطائرات ولا أي شيء. ولك المثال مجال مغناطيسي جبار، وإن أي كتلة حديدية إن شاء الله لو في أعلى إيه يعني تجذبها جذبا شديدا وتكتك بها. ولعل مثلث برمودا من المثلثات المشهورة بذلك، إن أي سفينة أو طيارة تيجي ناحيته بتختفي. الله يكرمك. ليس هناك بحر المشرق أو الجزيرة اللي بحر المشرق لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن هذا نوع من التخرص بالغيب ولا ينبغي أن نقوم بمثله. شد كان هذا الكلام كيف وكذلك أيضا الصلاة على الزاني وشارب الخمر مع العلم بمعطيتهما. عندنا أمرين، أو عشان نكون في اللغة يعني في أمران مش شايف الكلام شوية باللغة وشان غير اللغة فبتصال تمر بعضها. الأمر الأول إذا كنت وجيها ذا رأي في قومك ولم تصلي عليهما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لك. يعني أنت لو في واحد مثلا له وجهة في قريتك وقدمت الجنازة لم يصلي عليه وراح خارج، طبعا الناس كلها تسأل وانت ما تقولش ليه ما تقولش ليه، يقول لهم لا ان هذا الرجل كان كذا او كان كذا. ففي هذه الحالة يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر كان اذا قدمت اليه جنازة يصلي عليها سأل هل عليها من دين، فان كان عليها من دين كان ليصلي عليها عليه الصلاة والسلام. والامام احمد أذن في عدم الصلاة على بعض البدعة من هذا الباب، وإلا فإن الصلاة على كل مسلم كان برا أو فاجرا هو معتقد أهل السنة. يعني شارب الخمر والزاني والقاتل النفس هؤلاء مصلي عليهم لأنهم مسلمون. أما إذا وجدت مصلحة في ترك الصلاة فلا بأس بإذن الله تعالى. نعم ده كلام كله كلام معتبر، يعني من يدري ربما يكون بالفعل تاب توبة، ربما له حسنة ماحية، ربما تعرض لدعوة صالحة، ربما قبل أن يموت أصابه يعني كرب أو ألم شديد كان كفارة له، دي كلها أمور معتبرة إن شاء الله. الآن ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري، ولكنهم الآن هم الذين يقومون بالتأويل في مسائل الصفات، ويقومون في مسائل القرآن، ويقولون بأنه كلامنا الثاني ويقولون بأن الصفات يفرقون بين الصفات السماعية والصفات العقلية. وليسوا على منهج أهل السنة. الأشاعرة ليسوا على منهج أهل السنة وهم من أقرب الناس إلى أهل السنة. إيه ذلك؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وردت عنه عبارات تدل على أنه كان يعذر بالجهل أو كان يعذر، وعبارات تدل على أنه كان لا يعذر. يعني في عبارات تدل على أنه كان يعذر وعبارات تدل على أنه لا يعذر. والقاعدة أن الإمام إذا تخالف قوله فالعبرة بالمتأخر، فالعبرة بالإيه؟ بالمتأخر. فذكر في كشف الشبهات عبارات تقواها تدل على عدم العذر، بينما ذكر في رسائل الشخصية ما يدل على العذر، ما يدل على العذر، ونقل ذلك عنه أولاده. وإذا نظرنا وجدنا أن آخر ما كذب وآخر ما نقل عنه كانت الرسائل الشخصية، من رسائل الشخصية بعد تكوين الدولة، فكان يرسل مين؟ كان يرسل أمراء ورؤساء القبائل وما إلى ذلك، فكان هذا آخر ما كذب عليه رحمة الله. فهذا هو المعتقد الصحيح أنه كان يعذر، فأقول كان يعذر مطلقا، الشاب الرجال فقط كان يعذر مطلقا. بالنسبة إلى البيع بالأجل بالزيادة، فالعلماء يعني منهم من منع ومنهم من أجاز. ويعني إذا كان الإنسان في سعة فلا يتعامل بهذه المعاملة، أما إذا ضاق حاله فتعامل بها فلا ينكر عليه. أما إذا كان البنك وطيقا في هذه المعاملات فالأورع والأولى ترك هذه المعاملة. فإذا كان البنت ستخرج إلى محالة وتكون في المدينة الجامعية اللي كلها بنات في بنات، فلا بأس في ذلك الأمر أن تسكن في المكان الذي يحصنه النساء، لا بأس في ذلك الأمر. وإلا فالأولى أن تكون في قعر بيتها، فهذا هو شر الله تعالى وهذا هو الأليق لها وبها. بل الوجه من كثير من شباب اليوم يعني عاوز لوحده يعني ايه محاضرة، فان شاء الله يعني نحاول نخليه في مقام الاخر كده، كلنا كلها تاني ان شاء الله باذن الله. نتفق كده ان شاء الله. بالنسبة لل احنا مش عاوزين ان احنا نتكلم عن اشخاص، معذرة يعني عفوا، يعني هذا مجمع عام والحديث عن اشخاص باسمائهم، لا سيما اذا كانوا احياء قد يكون فيه فساد عريض. يعني مثلا صلاح الطاوي، هنقول مثلا قبل كده كان من الخوارج، كان تكثير الهجرة مثلا، وبعدين بعد ذلك انا اقول الكلام ده لازمته ايه؟ لا مش له لازمة يعني. فإحنا مش عاوزين إن إحنا نقوض ونتكلم عن الأشخاص بأسمائهم، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يمكن إحنا نتكلم بكلام عام. يعني مثلا لو حاجة زائدة يعني أثناء حديثنا في الكتاب سنتعرض لأفكار خطيرة موجودة في عصرنا، مثل القطبية والسرورية وهؤلاء القوم المتفكعون الذين يعني ينعتون كل من هب وجد بأنهم مرجئة، وهم من يعني أخطر الناس على الإسلام حقيقة. لماذا؟ لأن الذي يضرب علماء الأمة ويهون من شأنهم ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يعني لما يجي مثلا بعض الشباب والعلماء الكبار الجهادين يضربهم ويطعن في معتقدهم، واجتمعت الأمة وهم جديرون بذلك على قبولهم وعلى حسن عقيدتهم، وتعلم الناس منهم صدرا وسلفا. بعدها بيطعن فيهم بعد ذلك. طب الناس تروح بعد كده لمين؟ بقى تروح لمين؟ يبقى تروح للشباب. ولا تجد هذه الايام اخ لسه صغير عامل نفسه شيخ، ولسه تسميه الشيخ فلان والشيخ علان، والناس تلم من حواليه وبقى شيخ، وتبدأ نفسه ان هو ايه؟ ان هو شيخ بقى. والناس تسأله بقى ماذا تقول في الجماعة الفلانية؟ وماذا رأي الإسلام في كذا؟ وحكم الإسلام في كذا؟ ويبدأ ان هو ايه؟ يتكلم بقى، ويسيء لنفسه ان يطعن في الأصابل كأمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيره. فإن شاء الله أثناء هذه كده سنبين كل شيء، ولكن دون ذكر أسماء. كل شيء سيبين ولكن بدون ذكر أسماء. أنا بحب أشوف الأسماء، يعني اللي عاوز يعرف أي حاجة يعرفها أثناء الدروس، ويجد الكلام واضح، بس هو هيحط له عنوان بس، يعني ناقص حط العنوان، لكن أنا مش حاطط عناوين. ماشي الحال ولا رأيكم يا أخوانا؟ يعني إذا أنا بمتثل قول صلى الله عليه وسلم ما زال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، ما زال أقوام لم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أولى وأولى. وذكروا يا أخوانا، ولا نعمل نفسنا بقى يعني سيف الحجاج فلان فلان ده صفت ونعت ونعت وصفت، وده فلان فلان ده صفت ونعت ونعت وصفت. قال لا، فين في الكلام ده؟ ما ينفعش. أنا ما أحبش أن أذكر أسماء. شوف يا أخي الحبيب، أنا أرد عليك، أنا بعتذر إن اللي يستمر على حضور الدرس ده إن قدر لهذا الدرس البقاء، الذي سيستمر على حضور هذا الدرس حاله كحال من يعطى الجرعات الواقية. أقول لك إزاي؟ كحال من يعطى الجرعات الواقية. اللي بيعطى الجرعات الواقية بإذن الله تعالى لا يصيبه مرض، ولو أصابه مرض إذا له فيئة. ماشي؟ يعني هو لو افتتن بواحد هيجي يسألك يقول لك والله أنا سمعت كذا وسمعت كذا وكذا وكذا، فأنت تقول له مش أنا قلت لك في الدروس كذا وكذا وكذا، ذكره يقول لك آه صحيح كنت ناسي. يبقى أنت بتذكره، يبقى أنت بتعلمه. أنا مش عاوز الإخوة تقلد، يبقى ده نوع من التقليد. لما أقول له فلان صغط ونعته هيحكم عليه عشان حكمي أنا، لكن أنا عاوز أديله الحقيقة مجردة، وخليه هو ذات نفسه يبذل جهد في التعامل مع الآخرين. يعني مش عاوز الإخوة تكون نسخ من الكربون، أنا عاوز إن الأخ ذات نفسه يستفيد مني وياخد مني الميزان ويطبق، ولكن يطبق صح، لأن إحنا عندنا حاجتين الرحمة والإنصاف. خلي بالك في التعامل مع الخلق عندنا حاجتين الرحمة والإنصاف. إحنا مش عاوزين نقطع عقاب الخلق، احنا عاوزين نصلح الناس، عاوزين نصلح الناس، عاوزين ننصح الناس، عاوزين نربي الناس. فياخد مني الميزان ويصدق بعد كده، يعتبر انا راجل بياع الموازين، خد الميزان ووزن عليه زي ما انت عاوز، عندك السنك بتاعتك وعندك الكفه بتاعتك وكل حاجه، عاوز توزن عليه طماطم ينفع، بطاطس ينفع، تفاح ينفع، فكر ينفع، فقه ينفع، كل حاجة ينفع إن شاء الله. ماشي الحال؟ فدون ذلك لمن يشاء، هل هي للتائب وغير التائب أم ماذا؟ هي لغير التائب، لأن التائب لا ذنب له، التائب للذنب لا ذنب له. فهذه الآية في حق الذي لم يتب من ذنبه. لا يشتق الإثم من الخبر، بل الأرض في أسماء الله أنها توقيفية. يعني مثلا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما ويش من أسماء الله.